هذا السائل يسأل يقول إنه ذاهب إلى مكة عن طريق جدة بواسطة الطيارة، كيف يحرم؟ يا أحبتي، من في المدينة لا يتعدى ذو الحليفة إلا وهو محرم. هن المواقيت لهن، أي لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. المواقيت خمسة، وهذه المواقيت من يريد أن يذهب إلى مكة لأجل الحج والعمرة لا يجوز أن يتعدها إلا وهو متصف بالإحرام، لكن من جاء جهة تكون تلك الجهة هي ميقاته، مثلا أهل اليمن أو أهل نجد أو أهل العراق أو أهل المغرب أو أهل الشام، إذا أتوا للمدينة وأرادوا أن يذهبوا لمكة ميقاتهم ميقات أهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأنت إن أردت أن تذهب إلى مكة للعمرة عن طريق الطائرة وهي تنزل في جدة، أن تأخذ ملابس الإحرام وتلبسها وتتهيأ وتذهب للمطار، فإذا ركبت في الطائرة بعد ركوب الطائرة بدقيقة أو أقل الطيار يقول نحن الآن فوق الحليفة، من هو محرم يلبي، فتقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تريد أن تحرم من بيتك وتلبس إحراماتك وتلبس وتقول لبيك عمرة من بيتك جائز، لكن الأفضل أن تحرم من الحليفة. أما تترك الإحرام حتى تأتي لجدة، لا، تذهب إلى جدة عندك حاجة وأنت تريد العمرة لا بد أن تحرم من المدينة. أنت بالخيار، إما أن تمر بجدة وتقضي حاجتك وأنت متلبس بالإحرام، أو تذهب وتنهي العمرة وتقضي حاجتك من جدة بعد ذلك. أما تلبس ثيابك وتذهب إلى جدة فإذا أنهيت حاجتك أحرمت، لا، لم تحرم من الميقات، والإحرام من الميقات واجب، لا بد أن تحرم من الميقات. فالذي يقول أنا عندي حاجة في جدة نقضيها ونحرم من جدة، لا، ما دمت أنت مررت بالميقات وعندك نية العمرة أو الحج لابد تحرم من الميقات. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ما دام في نيتك العمرة أو الحج لا تتعدى الميقات إلا وأنت متلبس بالإحرام. واضح؟ هذا هو. هذا يقول كيف يتعامل مع شياطين الإنس الحاسد حيث لا ينفع معه الإحسان. الحاسد زده إكراما فيزيد فيه الحسد حتى يقتله، إذا رأيت أكرمه وتغاضى عنه. والحسد داء ما له علاج إلا الحسد، من عاداك عن حسدي هذا ما له علاج، لكن نرجو الله السلام والعافية. وقلنا إن علاجه أن تدعو لمن حسدته، قل اللهم زده في الخير، فالله تعالى يذهب عنك ذلك، اللهم زده فيما هو فيه.